السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالعزة والكبرياء وتوحد بالديمومة والبقاء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة والشقاء. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، إنه الأمر العظيم الذي نسيه كثير من الناس وغفل عنه كثير من الناس. غرهم طول الأمل، وغرتهم هذه الحياة الدنيا، وظنوا أنهم سيخلدون في هذه الحياة. والله لن يخلد أحد، الكل سيرحل والكل سينقضي، بل ستنقضي هذه الدنيا بأكملها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. والله لو قيل لأحدنا إنك ستموت بعد سنة، هذا صك من رب العزة بأنك بعد سنة ستموت، لأحس بأن أجله قد اقترب، وأحس بأن أيامه قد انقضت، وأن عمره قد انتهى، بل أحس أن وقته لا يكفيه، وقته لا يكفي. فما ظنك إذا كان البعض لم يبق له إلا سويعات ويفارق هذه الحياة الدنيا؟ يقول الله جل جلاله مصورا حال ذلك العبد الذي غفل عن هذه الرحلة وعن هذه القضية الخطيرة. كثير من الناس غافلون، ولذا يهجم عليهم هذه اللذات وهم في غفلة، لم يستعد ولم يتهيأ. يقول الله جل جلاله حتى إذا جاء أحدهم الموت، هذه اللحظة التي سأعيشها أنا وإياك، شئنا أم أبينا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. تمتع ما شئت، أصنع ما شئت في هذه الدنيا الغرارة، والله ستنقضي لحظاتك، ستنتهي أيامك، سينتهي أجلك. بنى أحد الخلفاء قصرا عظيما، ووضع فيه من الزينة ما وضع والألوان، حتى أبهر الناس، وبدأ الناس يأتون ينظرون إلى هذا القصر العظيم وإلى هذه الألوان وإلى هذه الزخارف التي ما رأوا مثلها قط. وأتى الشعراء يمدحون ويثنون في هذه المباني الفخمة العظيمة. فجاء أحد الشعراء وسأله الخليفة: ما رأيك؟ ما تقول؟ يريد أن يسمع مدحه وثنائه. فقال: يا أمير المؤمن، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يأتي عليك بما أردت مع الغدو ومع البكور. يقول: عش ما بدا لك سالما في هذه القصور العظيمة، يأتي عليك بما أردت تأمر وتنهى مع الغدو ومع البكور. فسر الخليفة واستأنس بهذا. قال: ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقول له: تمتع يا خليفة، عش ما شئت في هذا القصر العظيم وفي هذه الأموال، لكن والله ستأتي لحظة تقضي عليك، وينتهي أموالك وينتهي كل شيء. ليست القضية قضية الموت، ولكن على أي شيء ستموت وترحل. كلنا سنموت ونرحل، لكن بأي خاتمة سيختم لك؟ بأي عمل ستلقى ربك؟ أما هذا الغافل المعرض الذي نسي، كان يسير وراء شهواته ودنياه، يسمع الأغاني، يترك الصلوات في طرب، في لهو وغناء. ولذا نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله الهداية لشبابنا وفتياننا. انظر إلى حالهم، هل يظنون هؤلاء أنهم سيخلدون؟ والعجيب أن الموت يتخطفهم. كم من شباب قد قبض الموت أرواح بعضهم وهم لا زالوا في غيم وإعراضهم، لا زالوا في شهوات ومنكرات، ما زال متخلف عن الصلوات، ما زال يفعل الفواحش والمنكرات، ما زال يسافر، ما زال يفعل ويفعل، كأنه سيخلد أو أنه سيأتيه ملك الموت يستأذنه قبل أن يموت ليتوب. لا والله، على حين غره يقول الله جل جلاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت. ماذا يتمنى هذا الغافل الذي ما كان يتوقع في هذه اللحظة أنه يموت؟ ما كان يتوقع، ما أحد منا يتوقع أنه سيموت. حدثنا أحد الأخوة قبل عيدين أو ثلاثة يقول: في يوم العيد صلينا العيد وجئنا نتحدث مع والدنا ونضحك، والله ما بنا شيء، فمالت رقبة الوالد وسقط، ظننا أنه أتى هبوط أو أتى ارتفاع في السكر أو أغشي عليه، حملناه سريع المستشفى قالوا قد مات. فانقلب والله العيد إلى حزن وإلى أتراح وأحزان بعد أن كان قبل لحظات أفراح، والله ليس به بأس، يقول ما في مرض ولا في شيء، ولكن انتهت قضيته، انتهت مهلته. كلنا سنرحل، لكن على أي شيء سترحل؟ هل تستطيع أن تقول تلك الكلمة العظيمة التي من قالها عند لحظات حياة آخر حياته دخل الجنة؟ هناك أناس سيربط على ألسنتهم لأنهم ما عاشوا من أجل هذه الكلمة، ما عاشوا من أجلها. يقول لي أحد الأخوة: كنت أمشي في طريق سفر وإذا بسيارة مسرعة تأتي بجانب سرعة جنونية، يقول ما هي إلا لحظات وإذا السيارة تتقلب تتقلب، توقفت وتوقف الناس الذين كانوا في طريق السفر وتجمعوا تجمهر، كان فيها شابين، يقول ذهبت إلى الأول فارق الحياة، ذهبت إلى الثاني فإذا به يعالج السكرات، يقول قلت فرصة أذكره بالكلمة يمكن يختم له من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. تدرون ماذا قال؟ قال: حارة عظيمة، حارة عظيمة، كنت وشي؟ قال: جهنم، جهنم. ثم فاضت روحه إلى باريها، ثم فاضت روحه إلى باريها. كم هم الذين ما استعدوا، نسأل الله حسن الخاتمة. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ارجعوني إلى الدنيا، رجعوني إلى الدنيا، يبكي وينادي، ينادي الملائكة أعطوني فرصة، رجعوني إلى الدنيا، لأنه علم أنه والله لن ينجيه بعد رحمة الله الأعمال الصالحة. يقول رجعوني أبي أتوب، علمت حقارة الدنيا، رجعوني، عندي أغاني، عندي منكرات ما تبت منها، عندي صلوات ما صليتها، رجعوني، عندي عقوق، عندي إعراض، فواحش، زنا، لواط، رجعوني، أريد أن أسجد، أريد أن أتذلل، لأنه علم أنه لن ينجيه إلا استقامته وتوبته، لأنه علم أنه لن ينجيه ويجعل هذه الحفرة روضة من رياض الجنة إلا التوبة الصادقة، لأنه علم أن الدنيا كلها حقيرة، والله لن ينجيك بعد رحمة الله إلا أعمالك الصالحة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: يؤتى بشاب حسن الوجه للعبد المؤمن الطيب الذي عاش مع الصلوات مع قراءة القرآن في قبره، يؤتى له بشاب حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ يقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يقول: أنا عملك الصالح، ما عرفتني؟ أنا صلواتك، أنا قراءة القرآن، أنا صدقاتك، أنا دمعاتك في الليل، أنا العمرة، أنا الحج، أنا بر الوالدين، ما عرفتني؟ فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصيته، فجزاك الله خيرا، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. وأما المعرض الغافل الكافر الفاجر فإنه يأتيه شاب خبيث الوجه منتن الريح خبيث الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، ما عرفتني؟ أنا أعمالك الخبيثة، أنا الفواحش، الزنا، اللواط، ترك الصلوات، العقوق، الفجور، السفرات، السهرات، الأغاني، الأفلام، ما عرفتني؟ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعته. هذا يومك الذي كنت توعد. أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فلا جزاك الله خيرا. فينادي هذا الذي مات ورحل من الدنيا بعد أن تعاد إليه روحه، وقبل أن تعاد يستغيث: رجعوني الحياة الدنيا، أريد أن أتوب. فهل يرجع؟ هل يعطى لحظة واحدة؟ هل يعطى؟ أسألكم بالله، لا والله، لأن المهلة قد انقضت. لقد أعطي لحظات، بل أعطي أيام وأشهر وسنوات. كم كان عمره لما مات؟ كم؟ 20 30 40 سنة، 30 أو 40 سنة، وهو في المهلة، في المتعة، يتمتع ويأتي ويذهب ويجي ويروح. ولما هجم عليه هذا من الذات قال: أعطوني لحظة. لا والله، يأتي الجواب من رب الأرباب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا يعطى الفرصة ولا يعطى المهلة، لأن الفرص قد انتهت والمهلة قد انقضت. وأنت يا عبد الله ما زلت في زمن المهلة، وربما أن آخر لحظات حياتك هو اليوم. وأتحدى كائن من كان يقول: متى سيموت ومتى سيرحل؟ يمكن اليوم هذه آخر صلاة لك، وهذا آخر لقاء لك بين أحبتك وأهلك. فلربما لا تصبح إلا وأنت رهينا في قبرك. جاء شاب غافل في زمن الحسن البصري، معرض في جنازة، فاغتنم الحسن البصري الفرصة لينصحه ويعظه، فقال: أي بني، وهو يسير في اتباع الجنازة، قال: يا بني، أرأيت هذا المحمول على الأكتاف، هذا الميت الآن المسجى المغطى الذي سيدفن الآن، لو أعطي فرصة الرجوع إلى الدنيا ما تظنه يصنع؟ لو أنه أنزل في قبره فجاء الملائكة قالوا: ترى معليش وحاشا، ترى أخطأنا وقبضناك قبل موعدك وبقي لك 2 أو 3، فالآن بنرجع لك روحك ورجع إلى الدنيا، لأن أصلا بقي لك فرصة. لو أعطي، يقول الحسن البصري هذا الغافل، لو أعطي فرصة الرجوع 1 أو 2، ما تظنه يصنع؟ قال: والله يا إمام، لو أعطي فرصة الرجوع فإن وقته ما يكفيه، وقته 1 أو 2 أو 1 أسبوع ما تكفيه، لأن عنده بلاوي ومنكرات ومصائب، وعنده طاعات مقصر فيها ما يكفيه، يبي يتصدق، يبي يصوم، ما يكفيه. قال: فاعلم يا بني أنه قد حرم من الفرصة وأعطيتها أنت، أنت في الفرصة، أنت في المهلة، أنت الآن ما قبضت روحه. فترك هذا الشاب الغافل اتباع الجنازة وخرج من المقبرة كلها. قال: وين؟ يقول له الإمام: يا بني اتباع الجنازة تعال. قال: يا إمام، هناك أمور أولى من اتباع الجنازة، اتباع الجنازة ليس بواجب، عندي واجبات أنا مفرط فيها. فذهب يتدارك نفسه لأنه في الفرصة والمهلة قبل أن تنقضي فرصته وتنتهي مهلته. فأعد العدة واستعد، لأنه عما قريب يقال رحمه الله لقد انقضى ومات. فهل تريد أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ هل تريد أن تسعد في حياة البرزخ ثم في جنة الخلد، أو تعذب إلى يوم يبعثون؟ أنت من يتخذ القرار ويحدد المسار لنفسه بعد رحمة الله بأعمالك الصالحة، بتوبة صادقة نصوح. لا تظنك إذا مت انتهت القضية، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ونحن نرى كيف يتخطفنا الموت تخطف، وأناس ما فيهم بأس ولا بهم شيء وعلى حين غرة، ولكن والله هنيئا من مات وبقيت محاسنه وبقيت آثاره الطيبة وشهد له الناس بالخير، لأنه كان فعلا من أهل الخير. حتى الأرض تبكي على الصالحين، الأرض تبكي على الصالح، السماء تبكي إذا مات، لأنه طالما ركع وسجد وبكى وخضع لله جل جلاله فهم شهود الله في أرضه. وأما العاصي حتى الأرض تتقزز منه ولا تود أن يكون في بطنها، لأنه طالما عصى الجبار جل جلاله ناهيك عن غضب الله سبحانه وتعالى. فأعد العدة واستعد. والمسألة ما فيها تفكير، مسألة بادر الآن قبل أن تغادر، بادر قبل أن تغادر، اعزم من هذه الليلة من هذه الساعة على أن تتوجه إلى الله، تتوب، انطرح بين يديه، قل يا رب إني تائب، يا رب إني مستغفر، يا رب اغفر لي ما مضى. عاهد نفسك أن تحافظ على الصلوات وتكون بارا بوالديك إن كانوا أحياء أو أموات، بالدعاء لهم والصدقة عنهم وزيارة أقاربهم ومن يودونه. إلجأ إلى القرآن، إلى الصلوات، إلى الأذكار، إلى الاستغفار، لأن الحياة ستنتهي والحياة الحقيقية هناك في الجنة. أسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بخير. اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا بعد هذه الدنيا رياضا من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك مع هؤلاء الأحبة الأخيار، فاجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وحرم هذه الوجوه على النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأهلينا وأحبابنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أراد بلاد المسلمين عامة وبلادنا هذه خاصة بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا الأمن والإيمان. اللهم احفظنا وعلماءنا ودعاتنا وولاة أمرنا من كل سوء وشر. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم وإنصاتكم، وأشكر الشيخ عبد العزيز على إتاحة الفرصة وعلى تواضعه. لا حرم الله الجميع الأجر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.